سلما للتعاون والمحبة في الله والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق. ويقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم. هذه من الآداب الشرعية، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إنسان في أمور الدنيا ينظر إلى من دونه، لا ينظر إلى من فوقه. إذا نظر من فوقه تعب واستقل ما عنده وقل شكره لله، ولكن ينظر لمن دونه. إذا كان عنده زوجة ينظر لمن دونه لما عنده زوجة، إذا عنده سكن ينظر لما عنده سكن عاجز، وإذا عنده ثوبين ينظر لما عاجز ما عنده إلا ثوب واحد، وهكذا ينظر لمن دونه حتى يعرف قدر نعمة الله عليه وحتى يشكر الله على نعمته، لا ينظر من فوقه من أهل الغنى والثروة. أما في أمور الدين ينظر إلى من فوقه، ينظر إلى السابقين والأخيار حتى يتأسى بهم. في أمور الدين ينظر إلى أهل العبادة والصلاح والاستقامة حتى يتأسى بهم. ويقول عليه الصلاة والسلام لما سأله النواس مسألة عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت يطلع عليه الناس. البر والتقوى والهدى حسن الخلق، المعنى أن حسن الخلق من البر، البر عام، البر يطلق على الإيمان والهدى، قال الله تعالى: ولكن البر من اتقى. فالبر كلمة عامة كالإيمان والتقوى، فمن البر ومن التقوى ومن الهدى ومن الإسلام حسن الخلق، أن تحسن خلقك مع الناس، مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع إخوانك المسلمين، لا تكون فظا غليظا ولا سيء الكلام، طيب الكلام طيب المعاشرة مع الأهل وغيرهم. البر حسن الخلق. الحديث الآخر اللي يأتيكم يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. والإثم ما حكى في نفسك وكرهت يطلع عليه الناس، ما حكى في نفسك واشكل عليك أمره دعه، اعتبره من الإثم، كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ على دينه وعرضه. إذا أشكل عليك قول أو عمل أو طعام هل هو حلال أو حرام دعه من باب الحيطة، وفق الله جميعا. الله عليك وبارك الله فيك. تشبيه العاطس فرض كفاية أو فرض عين؟ أحسن الله عليك. الله النصوص فرض عين، الله النصوص وجوب على المؤمن إذا سمع غاية حمد الله. أحسن الله عليك. والمعروف عند العلماء أن السنة مؤكدة، لكن ظاهر الأوامر الوجوب لأن الرسول أمر بذلك. إلقاء السلام أحسن الله عليك. نعم، إلقاء السلام حكمه؟ بدء السلام حكم معروف عند السنة، ولكن ظاهر الأوامر الوجوب ورده واجب. الرسول أمر بهذا وهذا، أمر بالسلام ورد السلام، أمر بالسلام، ينبغي التساهل بهذا، ينبغي له الامتثال والمسارة إلى أوامر الله الرسول. سئلتم عفى الله عنك قبل السلام، قلت سابقا أن سنة معروف عند العلماء البدء سنة مؤكدة والجواب واجب. عفى الله عنك، سئلتم عن لكن الأفضل للمؤمن أن يتحرى أوامر الرسول لا يتساهل فيها، يبادل الأوامر لله. عفى الله عنك، سئلتم عام 1415 عن هذا، قلت حكم السلام القول بالوجوب قول قوي. نعم، وهو يرى ذلك سماحتك مستدلا بهذا الحديث. نعم، متجه الكلام. نعم، عفى الله عنك. صلى الله عليك. حديث من بدأ أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، صحيح؟ نعم، رواه أبو داود بسند جيد. سبب أن أكثر شباب طلاب في الجامعات تقريبا كلهم نسوا هذا الفعل؟ ما هو سبب أن أكثر الطلاب في الجامعات نسوا هذا الفعل، يمرون يعني بعضهم بعض ولكن ما يتم؟ الله يهدي الجميع. الله يهدي. الله يهدي. من خص الوليمة، الدعوة بالوليمة فقط. عفى الله عنك. ما عليش ما أعلم فيه دليل، لكنها أكد ما أعلم دليل يخصها، لكنها أكد من غيره. سواء دعاك يعني على قهوة أو عرس أو كل سيان، لفظ قدس الله روحه وطيب الله ثراه للعالم أو نور ضريحة، ما في شيء. وللوالدين أحسن الله عليك. كل مسلم أحسن الله عليك. ناخذ يعني سواء كانت المأدبة ولا القهوة الشاي، الله النصوص يعني الله النصوص عامة. لو دعيت لا ذراع أو كراع لا أجبت. عفى الله عنك، الآن في الزواجات يرسل إلى المدعوين بطاقة، قد يمكن ما يعلم يعني رب الأسرة الذي يدعو أنه وصلت لهذا الرجل أو لا، فهل هذا يلزم من وصلتها الإجابة؟ ظاهر النصوص، ويتوزع يعني بشكل عشوائي. ظاهر النصوص الوجوب إذا سموه، إذا سموه يكتبون اسما إذا سموه نعم صلى الله عليك يعني نعم. سموه كتابة سموه نعم على الورقة هذه نعم نعم صلى الله عليك ما خرج أبو داود عن أبي هريرة مرفوع عليه إذا عطس أحدكم فليشمته جريسه فإن زاد على ثلاث فهو مسكوب ولا يشمت بعد ثلاث صلى الله عليك اللي يعرف النصوص أنه يشمت مطلقا هذا النصوص الصحيح متى حمد الله يشمت هذا الحديث عبد الله عنك ماذا فانصحه فانصحه من باب الحكم نعم إذا استنصحك فانصحه من باب الحكم يا قال له ايش تقول يا جاورك تنصح له لا تغش يعني من باب صلى الله عليك الراجح في حكم عيادة المريضة صلى الله عليك سنة معروفة عند العلماء سنة مؤكدة لكن ظاهر الأوامر ينبغي المؤمن لا يستهل بها إذا تيسرت إذا تيسرت تشميت غير المسلم عفى الله عنك نعم تشميت غير المسلم إذا حمد الله يشمت لو كان غير ذمي ولا إذا حمد الله لكن يقال يهديكم الله كما كان اليهود يتعطسون ويقول يهديكم الله شيخ بارك الله فيك إذا عطس رجل ولم نسمعه يا شيخ لكن اللي بجانبه شمتوه يشمت يا شيخ أو شرط السماع إذا سمعه بارك الله فيك إذا سمعه نعم. النصيحة الواجبة أحسن الله عليك مقيدة بالاستنصاح نعم النصيحة الواجبة مقيدة بطلب النصيحة أم بذلها من دون طلب يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة إذا علمت أن أخاك فعل شيئا يوجب النصح ينبغي أن تنصح لكن إذا استنصحك الأمر آكد قال ما تقول كذا وكذا لا تغش وإلا فأنت تبدأه بالنصيحة ولو ما استنصحك سنة مؤكدة تبدأه بالنصيحة لا رأيته قد يقع في شيء يضره تنصحه أو سلعة ما تناسبه أو مغشوشة أو كذا شيء اللي ترى فيه المصلحة لأخيك تنصحه به وقد تجب تختلف الأحوال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها متفق عليه بالله التوفيق صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد هذه الأحاديث كلها تتعلق بالآداب الشرعية التي أراد المؤلف بيانها في هذا الباب الأول فيما يتعلق بالاختلاط والمناجاة بين صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للثلاثة إذا كانوا في مجلس أن يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن هذا يحزنه فإذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث أو أربعة لا يتناجى ثلاثة دون الرابع أو خمسة لا يتناجى أربعة دون الخامس لأن هذا يحزنه قد يظن أنهم يتحدثون فيه وهكذا لو كانت اللغة التي يتحدثون بها لغة لا يعرفها كالمناجاة لا يتحدثون بلغة لا يعرفها لأن هذا كالمناجاة بينهم حتى يختلطوا بالناس وهذا من الآداب الشرعية التي جاء بها المصطفى عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث متفق على صحة من حديث مسعود وقد أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من دون زيادة حتى تختلطوا بالناس والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلس ثم يجلس فيه ولكن تفسح وتوسع إذا دخل المجلس فلا يقيم زيد ولا عمر يقول يجلس مكانه ولكن عليهم التوسع فيما بينهم والتوسع حتى يوجدوا مكانا للداخل لكن إذا قام من نفسه وآثره بمكانه من غير إلزام ولا خوف ولا شيء كأن يؤجر أباه أو أخاه الكبير أو أحد العلماء أو ما أشبه فلا بأس إذا آثره بمكانه فلا حرج أما إذا كان يخشى أنه إنما آثره حياء أو خوفا فلا يقبل كان ابن عمر لا يقبل إذا آثره أحد لا يقبل يخشى أن آثره حياء أو نحو ذلك المقصود أنه إذا آثره عن طيب نفس فلا بأس والحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدهم طعاما فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها، ثم يلعقها بنفسه ويأخذ ما في أصابعه من الطعام، أو يلعقها غيره كزوجته أو ولده أو خادمه، ثم يمسحها بعدين أو يغسلها. هذا من الأدب الشرعي. وفق الله جميعا. السلام عليكم بارك الله فيك. الأمر بالعقل الأصابع والصحفة الصلاه، هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ الأصل الأوامر الوجوب، المعروف عند العلماء أن الاستحباب، لكن الأصل الأوامر الوجوب. الأصل في الأوامر الرسول ونواهيه الوجوب في الأوامر والتحريم منه، وهذا هو الأصل. نعم. لو استأذن الشخص نفسه وقال تسمح تقوم من هنا على أساس فلان يجلس مكانك. لا يقول ولا شيء، هو حق مكانك. هو حق مكانه. نعم. طبعا كبير في السن يا شيخ. ولو. هو حق مكانه. السابق حق مكانه. نعم. والله عنك يقول الشارح، وكذلك من اعتاد في المسجد محلا يدرس فيه فهو أحق به. هذا ما عليه. توجه. ما عليه دليل، لا هذا غلط. ما سبق فهو أحق. واحد كبير في السن دخل في مجلس مثلا ويطلب من الصغير قم. لا، من باب الإثارة، إذا آثرها لا بأس، ثم يقومه لا. أيوة. ثم إذا آثرها بطيب نفس. بالاحترام يعني. إذا آثر بطيب نفس لا بأس. حتى الاستاذان ما يمكن أسأل عملك. نعم. حتى لو استاذنهم قالوا مثلا تسمح تقوم مثلا من المكان هذا ليجلس فلان أسأل عملك. قد يقوم وهو مهو براضي، قد يستحي منهم ويقوم مهو براضي. شيخ، كان عم أو خال أو أخ كبير. إذا آثرها لا بأس، إذا آثرها. لكن حتى لو كان عم أو خال ما يأمره يا شيخ. إذا آثرها لا بأس، أما الأمر لا. النهي شيخ، النهي للتحريم في الحديث. هذا الأصل. الأصل يقول صلى الله عليه وسلم ما لا يتناهيكم عنه فاجتنبوه. صلى الله عليه وسلم. كم مسموح إذا كان المجموعة خمسة أو ستة والباقين أرادوا أن يتناجوا فيما بينهم؟ إذا كان الباقي واحد هذا محل. نعم. إذا كان الباقي واحد هو محل النهي، أما إذا كان الباقي أكثر من واحد فلا بأس. من إذا كان الباقي أكثر من واحد لا بأس. جزاك الله خيرا. القائم من النوم أحسن الله. غسل اليدين للقائم من النوم واجب. لا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثة. حتى لو كان فيها القيلولة أحسن الله عملك. لا، هذا نوم الليل أما القيلولة أسهل، لكن إذا غسلها من ثلاثة لو غسل ولو من نوم النهار أقل من ثلاثة شيخ يجزي؟ نعم. لو غسلها أقل من ثلاثة؟ لا، ثلاثة. النبي أمر بغسلها ثلاثة. صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ الألباني في تعليق على صحيح مسلم حديث الحسن صلى الله عليه وسلم مفاده معناه النهي عن قول الإنسان لآخر مطلقا. ما أعرف هذا، لا يقيم الرجل إقامته، أما القيام له لا بأس، إذا قام اختياره لا بأس، من باب الإثار. إيه صلى الله عليه. نعم. إذا كان مجالس القرب الإثار بالصف الأول. نعم. الإثار بمجالس القرب إذا كان يقيم الصف الأول من أجل فلان يترك الصف الأول يجيه من أجل مثلا أبيه أو عالم الأقرب، إنه لا حرج في الإثار إذا أثر لكبر سنة أو لعلمة أو هذا. يحتج العلماء على هذا أن لما وفد ثقيف وفد ثقيف لما جاء وفد ثقيف من الطائف جاء المغيرة يبشر بهم، فقال الصديق دع البشارة لي، فآثره المغيرة وبشر بهم الصديق. جاء في السنة الأمر بإفشاء السلام، فهل نقول بوجوبه؟ نعم. هل نقول بوجوب إفشاء السلام؟ الله الله السنة. طيب الرسول أمر بذلك. الجمهور ما يقول ان السنه يا شيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لقيته فسلم عليه، معروف عند العلماء ان المبدأ سنه والرد واجب، لكن القول بين ان الواجب ان جميع واجب خيرهما الذي يبدا لا احسن، هذا ظاهر السنه. ما الصارف له عند الجمهور يا شيخ؟ يقول صلى الله عليه وسلم اذا لقيت اخاك فسلم عليه، اذا لقيت اخاك فسلم عليه. عفى الله عنك. قول صلى الله عليه وسلم في روايه توضا وانضح فرجك، يستدل به من يقول يجوز تقدم الوضوء على الاستنجاء، فمن رد يا شيخ؟ جاء تصريح ثم أغسل، أمر صلى الله عليه وسلم بغسل الفرج، غسل الفرج ثم توضأ، جاء ما في حاجة علي رضي الله عنه والله. الاستنجاء قبل. إذا دخل الإنسان على مجلس، هل السنة أن يجلس حيث ينتهي المجلس أحسن الله إليك؟ هذا السنة حيث ينتهي المجلس، إلا إذا أثرها أحد. أي نعم، أحسن الله إليك. سلم ويجلس حيث ينتهي المجلس. أحسن الله إليك. كيف يرد المصلي السلام؟ بالإشارة. كيف الإشارة؟ كان النبي يرد بيده كأنه صافح. أي نعم. جزاك الله. بالأصبعك تمسحها بأصبعك حتى تأخذ البقية ثم تلعقه. وهذا يعني من السنة. بالأصابع نعم. تسلتها بالأصابع. المخدوم كذلك يا شيخ. للمخدوم يا شيخ قلتم أحسن الله عملك.

المصنف وقال المصنف انه لم يقع تسليم الصغير على الكبير في صحيح مسلم فيشكل جعل الحديث من المتفق عليه. يقول الشارع عفى الله عنك قال المصنف المغربي انه لم يقع تسليم الصغير على الكبير في صحيح مسلم فيشكل جعل الحديث من المتفق عليه. يراجع يراجع قد يكون مهم المغربي قد يكون مهم الحافظ الثقه قارئ القران يرد السلام. قارئ القران يرد السلام يمسك ويرد السلام يمشي على القراءة ويرد السلام ثم يعود القراءة الأولى السلام عليهم لا أعفل يسلم عليه مثل ما يسلم على المصلي يرد بالإشارة المصلي يرد بالإشارة والقارئ يرد بالكلام صلى الله عليك. إذا التقى الراكبان والماشيان من الذي يبدأ بالسلام؟ صلى الله عليك. خيرهما الذي يبدأ بالسلام صلى الله عليك. خيرهما الذي يبدأ بالسلام الأفضل لمن يقرأ القرآن يسلم عليه أو يترك اللي يسلم عليه مثل المصلي يسلم عليه لكن يرد بالكلام والمصلي يرد بالإشارة صلى الله عليك. بعض العمال يعني كفار عرفوا العبارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلما مثلا إنسان يدخل في البقالة هم يقولون السلام عليكم ورحمة الله ولما لما يسأل فيقول أنا مثلا فلبيني هل أنت مسلم ولا أنا هندوس أو بوليس هل إذا بدأوا يرد عليهم وإذا حييتم بالحي فحيوا بأحسن ما أردوها النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا قال لا تبدأوا صلى الله عليه وسلم. شيخ شيخ بارك الله فيك بعض الأدلة بالعدد وفي بعضها بالوزن ما هو المعتبر هل الترجيح ولا الجمع 200 درهم وخمسة تواقع مئة درهم 140 مثقال مقدارها 56 ريال من الفضة العربي المعتبر بالعدد ولا بالوزن أحسن الله إليك أحيانا قد يختلف المرجع الأصل وزن الأصل وزن هذا الأصل إذا سلم اليهودي أو الكافر أو النصراني إذا قال سمعته أتى بالسلام علمه السلام عليكم ورحمة الله كيف يرد عليه شيخ؟ وعليكم فقط شيخ؟ هذا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم. قولوا وعليكم. بارك الله فيك. يعني ما قالوا أي يردوا عليهم. صلى الله عليك شيخ. حكم هل يسلم؟ لا. وإذا سلم يرد عليه؟ لا يرد عليه. حكم رد السلام بالإشارة للمصلي. نعم هكذا. الرد حكمه يا شيخ. هكذا. واجب الإشارة. النبي كان يسلمون عليه ويصلي ويرد عليه بالإشارة. حكم السواك عند سماع الخطبة هل يعتبر لغو؟ لا لا لا يساك لا لا يحبس لا يعبث لا لا يعبث لا بالسواك ولا غيره. إذا فعل ذلك هو لغة؟ يخشى عليه يخشى عليه يكون يخشى. مر على مجموعة من النساء هل هو عليه أن يقول؟ مر على النساء وسلم عليه أحسن الله. صلى الله عليه. بديع السماوات والأرض هل هم الأسماء الحسنى أو الصفات؟ من الأسماء المضافة. من أسماء المضاف مثل آل الغيب والشهادة. عفى الله عنك. يقول الشارح هنا وحكي عن بعض الشافعية أنه يجوز الابتداء لهم بالسلام النصارى واليهود. وإذا قالهم لا يعتبر كلامهم مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا استدلوا عفى الله عنك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اهدنا فيمن هديت. لهم دليل بهذا عفى الله عنك أو يعني غلط. يمكن ما بلغته السنة ويمكن ما بلغته جهال ما بلغته السنة. يقول هذا روي عن ابن عباس وغيره ولو قالها أبو بكر تعرف أبو بكر عفى الله عنك هو أحد واحد يعدل النبي الله يستر. زيارة اليهود والنصارى من باب الدعوة زيارة اليهود والنصارى من باب الدعوة ما إذا زارهم ودعاهم إلى الله جزاه الله خير. صلى الله عليه وسلم. إذا سلم أحد بعضهم يرد يقول يا هلا مثلا هل يكرر عليه يقول السلام عليكم او ماذا يفعل؟ لا يعلمه يقول عليكم السلام يعلمه يعلمه السنه. صلى الله عليك. بعض من وقع في الشرك يعادي من دعاه للتوحيد ثم بعد فتره يعني سنه او سنتين ولا عاده الرسول عاد اهل مكه ولا منعه من الدعوه اهل مكه عادوه وظلموه ولا نكل عن الدعوه صبر حتى هاجر. سؤالي يا شيخ يعني هل يجوز الاهداء اليهم والبر بهم كما وصفت الايه مع انهم جاهدوا في أذاه وإخراجه من باب التأليف المؤلف قلوبهم إذا أعطاهم للدعوة للدعوة إلى الله ولو حاول إخراجه من بيتي من قبل ذلك نص الآية إذا أعطاهم للدعوة الله عنك. يقول النووي ويستثنى من عموم ابتداء السلام من كان يأكل أو يشرب أو يجامع أو كان في الخلاء أو في الحمام أو نائما أو ناعسا أو مصليا أو مؤذنا ما دام متلبسا بشيء مما ذكر المتوجه على كل حال في الحمام لا يسلم عليه واللي يقضي حاجة لا يسلم عليه كذلك المؤذن عفى الله عنك أن يؤذن يسلم ويؤذن سلم عليه مشهور. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولها ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه. صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. ما بعد هذا الحديث ظاهر المؤلف أو بعض النساخ غلط من بعض النساخ أن الحديث عن علي, والصواب أنه عن أبي هريرة كما في البخاري, ولو عنه كلها تبع أبي هريرة عن النبي أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا عطس أحدهم فليقول الحمد لله وليقول له أخوه يرحمك الله, فإذا قال أخوه يرحمك الله فليقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه الحديث السنة جاءت من أحاديث كثيرة, جاءت في عدة أحاديث كلها تدل على أن السنة للعاطس أن يقول الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين, ويقول له أخوه إذا سمعه يرحمك الله, وهو يقول رادا عليه يهديكم الله ويصلحوا بالكم. هكذا السنة, إلا إذا كان العاطس هو كافر يقول يهديكم الله, يقول له يهديكم الله, كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده يرجون أن يقول لهم يرحمك الله يرحمكم الله, فكان يقول لهم يهديكم الله. فالعاطس إذا كان كافر وحمد الله يقول يهديكم الله, وأما المسلم فإذا عطس فإنه يقول الحمد لله ويقول له أخوه المسلم يرحمك الله وهو يد يهديكم الله ويصلح بالكم يعني شأنكم. والحديث الثاني يبين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يشرب قائما, السنة يشرب جالسا زجر أن يشرب قائما, وهذا هو السنة أن يشرب جالسا, ويجوز شرب قائما لأن الرسول في آخر أخيرا شرب قائما كما شرب في زمزم وفي غير زمزم, قال علي رضي الله عنه يشرب قائما وقاعدة, فهذا يدل على أن النهي ليس للتحريم ولكن للكراهة, إذا دعت الحاجة لشرب قائما شرب قائما وإن جلس فهو أفضل. والحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدهم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال وتكون أولهما تنعل وآخرهما تنسى, ونهى أن يمشي في نعل واحدة فلا يجوز أن يمشي في نعل واحدة, والسنة له إذا انتعل أن يبدأ باليمين وإذا نزع يبدأ بالشمال. وفق الله جميعا. صلى الله عليك وبارك الله فيك. رواية مسلم فمن نسي فليستقيم, يعني كان أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا شيء منسوخ. نعم. هل يقال بالسفاق ولا بالسفاق؟ لا ما هو منسوخ. صلى الله عليك. نعم. لأن الرسول شرب قائما عليه الصلاة والسلام أخيرا, فدل على أن هذا منسوخ أو للسباب, ولكن الاستقاء تحتاج إلى دليل لأن الرسول شرب قائما ولم يستقى. والنهي يحمل على الكراهة صلى الله عليه وسلم, هذا أولى. نعم. ما يقول قال إن يحمل على الكراهة والشرب قائما جائز. صلى الله عليه. ما يقول قال وردت لأن الرسول شرب قائما صلى الله عليه وسلم آخر الأمرين. صلى الله عليه. وردت بعض الروايات أن العاطس يقول الحمد لله, مرة يقول الحمد لله رب العالمين, الحمد لله على كل حال, الحمد لله رب العالمين, أو الحمد لله على كل حال, أو الحمد لله فقط. نعم. كلها طيب. كل رواية أو الحمد لله حمدا كثيرا كلها طيب, كلها ثابتة صلى الله عليه. لا ما جنس الحمد هو المشروع. الله الله عنك. ما يكون يحمل على غير كراهة الند. نعم. أقول الشرب قائما عفى الله عنك. قد يقول قائل الرسول يفعل شيء مكروه. نعم. الأفضل تركه يبين الجواز يصير حقه مستحب عليه الصلاة والسلام أو واجب, لأنه يعني في بيان الشرع يبين الناس الشرع عليه الصلاة والسلام. شرب الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قائما يا شيخ ما يدل على الجواز يا شيخ؟ نعم يدل على الجواز. حديث عائشة عند الترمذي ربما انقطع شسع النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم فما شاف إن على واحدة حتى يصلحها يوضع في سنده. أحسن الله عليك. بعد الطواف هل يتأكد يا شيخ السنية عند الوقوف عند الشرب؟ بعد الطواف يا شيخ في بعد اثناء العمره هل يتأكد الوقوف يا شيخ؟ النبي شرب بعد طواف الإفاضة، لما طاف طواف الإفاضة شرب. واقف يا شيخ شرب؟ أي شرب وهو واقف. طيب يتأكد يا شيخ الوقوف هنا؟ لا مو بلازم، إن شاء يبقى قائم وإن شاء يبقى قاعد، الأمر واسع، بس هذا يبين الجواز. لكن ما نقول من السنة يا شيخ أن الشخص بعد الطواف لا لا مو بلازم. إن شاء يسأل الله شرب وهو أفضل. وضع يده أو ثوبه على فمه، هذه السنة. إذا عطس الإنسان لا يفر فاه، يضع يده على فمه. نعم صحيح. كل هذا سنة. نعم صعب. الله عنك، التشميت أثناء الجمعة، خطبة الجمعة، لا يشم، لا يشمته النبي يقول إذا قلت لصاحب أنصت، هذا أمر معروف، فقد لغى، فقد لغى. لا يشمت ولا يرد السلام. أحسن الله عليك. يجوز يقول الإنسان يهدينا ويهديكم الله؟ لا، بس يهديكم الله مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، يهديكم الله ويصلح بالك، هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، يهدينا ويهديكم الله، هذه من اللغات العامة. بدأ اليمنى للوجوب ولا استحباب، صلى الله عليه. هذا أصل الأوامر الوجوب، هذا أصل الأوامر. بداءة النصارى بلفظ غير السلام، بداءة النصارى يعني زملاء غير السلام، لا بأس، كيف حالك وكيف عيالك، لا بأس، بداءتهم به مو هو بسلام، كيف حالك وكيف أنت، وين فلان، وين جاء فلان، وين رحت، وين جيت، ما في بأس. لكن لا يبدأهم بالسلام، لا ما يحاسيهم، لا بأس، وين جيت، وين شلون عيالك، وين الشغل فلاني، لا بأس. لا هم ما يعني ما عندهم تحية يعني معينة، عندهم عدات التحية. المقصود لا يبدأهم بالسلام، افهم الكلام، لا يبدأهم بالسلام. أحسن الله عملك. هذه الأمور ما تؤدي إلى محبتهم وودتهم، خاصة إذا صار لا، الكلام ما يضر، اللي غير السلام لا بأس، لو بدأ لك شغل أنت وياهم أو كيف حالك، أو ما يسمى سلام هذا. هذا سؤال عن حالهم. بدأتهم بالتحايا غير السلام، ما يكون باب التقدير. الرسول قال لا تبدأهم بالسلام، ما قال لا تبدأهم بالكلام، قال لا تبدأهم بالسلام. التحية ما تكون باب الكلام غير السلام، ما يكون باب الاحترام. من هذه التحية؟ من التحية؟ الأكل قائم، من حكم الأكل قائم؟ لا، مثل الشرب، مثل ما قال الشراب، مثل الشرب. ربما انقطع شسع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما شاف النعل الواحدة حتى يصلح، يحتاج نظر إلى أسانيد سناده أو يحتاج مراجعة سناده. صحيح. أحسن الله عليك يا شيخ. لا لا، أنت قائما فيه علة تدليس. أحسن الله عليك. يجوز أنت قائما. أحسن الله عليك. هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم إن تعلى جالسا؟ نعم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن تعلى جالسا؟ ما بلغني، ما بلغني. يجوز الانتعاء القائم وجالس، انا امر واسع. جزاك الله خيرا. ذكر الشيء نسي وانتعل بالشمال ثم ذكر، فهل ينزع؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا ثم يعيد اليمنى احسن منه. بلزم ربنا لا تؤاخذنا، لا من باب تطبيق السنه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا. احسن الله. امر الوجوب ونواه التحريم الاصل، هذا هو الاصل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. متفق عليه. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الحديث الصحيح يدل على تحريم الخيلاء، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر الخيلاء في كل شيء، في ثوبه وغير ثوبه. حديث الصحابين: لما رجل يمشي متوخترا في مشيته خسف الله به الأرض ويتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فلا يجوز جر ثوبه خيلاء، ولا تعطي أشياء على سبيل التكبر وخيلاء. وإذا جر الثوب مطلقا محرم، ولكن إذا كان عن خيلاء يكون أشد في الإثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسلم الكعبين من إزار فهو في النار. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظرهم القيامة ولهم عذاب أليم. المسبل إزارة، والمنان هو المعطاء، والمنفق سلعته بالحلف. فالإسبال محرم ومن الكبائر، وإذا كان مع الكبر صار أشد في الإثم، إن شاء الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحد فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ورأى رجل يأكل بشماله فقال له: نبي كل بيمينك. قال: لا أستطيع. وهو يكذب، إنما منعه الكبر، فقال له النبي لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلا فيه بعد ذلك، عوقب عقوبة عاجلة شلت يده. هذا فيه الحذر من التكبر وخلاف السنة، وأن مخالفة السنة تكبرا من أسباب العقوبات العاجلة، كأن يأكل بشمال تكبرا أو يشرب بشمال تكبرا أو عنادا للسنة، فالواجب الحذر من ذلك. والأكل بالشمال كبيرة من الكبائر ومنكر، فعلى العبد أن يأكل بيمينه ويشرب بيمينه، هذا هو الواجب، ويتعاطى بيمينه. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فيأخذ بيمينه، يصافح بيمينه، يأكل بيمينه، يشرب بيمينه، هذا هو المشروع. واليسار تكون المفضول لقضاء الحاجة وزالة الوسخ، يكون باليسار إذا انتعل باليمين، وإذا نزع بالشمال، إذا لبس قميص يبدأ باليمين، وعند النزع يبدأ بالشمال، وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل واشرب والبس وتصدق في غير شرف ولا مخيلة، حتى في الصدقة كل واشرب والبس، يكون يتحرى القصد في لباسه وأكله وشربه من دون شرف ولا خوي له. هذا هو الواجب على المؤمن في كل أموره، يتحرى القصد ويتحرى التواضع ويتحرى الحذر من الإسراف والخيلة والتكبر في أموره كلها. رزق الله الجميع العافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيك. بعض الحديث النهي عن السبال جاءت مطلقة، وبعضها مقيدة بالخيلة، فهل يحمل مطلقة؟ لا ما يحمل مقيد، هذا لا معنى ولا تكبر مطلق، محرم مطلقة في كل شيء. أكمام القميص يدخل فيها الإسبال وعدمه ولا ما يدخل؟ لا مبدع، مبدع. أحسن الله عملك. من ما أسفل الكعبين هذا الإسبال. من رفض السنة عنادا يدعى عليه؟ من رفض السنة تكبرا وعناد يدعى له بالهداية، وإذا دعي بعقوبة مثل ما قال لا استطعت، لأن تكبر. الشيخ بارك الله فيك، الأكل أو الشرب بالشمال إذا كان عدم تكبر، يقصد بعدم تكبر يا ناسي أو اعتاد، يأثم يا شيخ؟ أي ما يجوز يأثم يعني يا شيخ؟ هذا هو ضحك محمود الشارح عفى الله عنك في قوله فسر نفي نظر الله بنظر رحمته، هذا تأويل لا يجوز. قوله أن نجو الذي يليق بالله لا نعلم كيفية ذلك، لا نعلم كيف ينظر، لا ينظر الله يوم القيامة. والمقصود من هذا بيان غضبه عليه سبحانه وتعالى. المراد بقوله شاهد الشيخ علقه إزارة إلى نصف ساقيه، قال هذا لابس بنية أخوها ولدها أو كذا، ما حكم هذا؟ صلى الله عليه وسلم. لا الواجب أنه يأمن ينصح، يعني لا تستعجل به، هذه السنة يعلم. حديث عمرو بن شعيب يقول هو علقه البخاري، يعني بدون سند، رواه بدون سند، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا التعليق. من تبول في طريق الناس يدعى عليه على بعينه. من صحت حديث هذا محرم عليه، لا يبول في طريق الناس ولا في ظله. لكن لو رأى إنسان رجل يبول في الطريق لا يقول الله يهديك، يقول الله يهديك، الله يحب الريح والأمر كله. هذا الله لما قيل إن زوجا أتت وتكبرت قال اللهم اهد زوجا وأت به. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط.

قال أن تجعل الله ندا وخلقا، ولهم أن يقال أن تقتل والدك خشية أن يطع معك، ولهم أن يقال أن تزاني بحال جارك. هذه من أكبر الكبائر. قال الله تعالى أنزل الله في هذا والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. هذه من الكبائر العظيمة. فالزنا من الكبائر، وإذا كان زوجة الجار صار أشد في الإثم، لأن حق الجار عظيم في إكرامه والإحسان إليه وإكرام أهل بيته، يكون يخون في زوجته، هذا ذنب إلى ذنب وكبيرة إلى كبيرة، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر من جميع الذنوب والتوبة إلى الله مما سلف، ومن فعل هذه الأشياء متوعدا بالخلود في النار، لكن خلود له أمل بالنسبة إلى الزنا وقتل النفس، أما بالنسبة إلى الشرك هو خلود أبدي، نسأل الله، من مات على الشرك هو خلود أبديا، أما من مات على المعاصي فخلوده إذا دخلها مؤقت ينتهي له أمد ينتهي إليه، ثم يخرج من النار إلى الجنة إذا كان مات على التوحيد، نسأل الله العافية. نعم. الله عليك بارك الله فيك. ما ورد من الحديث فيها نفي الإيمان، هل يبدو ذلك على أن هذا الشيء المنفي عن الإيمان كبير وكبير الذنوب؟ أسأل الله إليك. عند بعضها لم يعد كبيرة، شهر الإسلام من تيمية وجماعة يعدون كبيرة، من نفي عن الإيمان كبيرة، مثل قول صلى الله عليه وسلم لا يجلس الزاني حين يجلس المؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب المؤمن، وقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود أو شق الحدود ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. الكافر عفى الله عنك إذا استمر في إكرامه يعني طمعا في إسلامه ثم لم يستجب، إذا كان له نية صالحة هذا من باب التعليف، إذا كان له نية صالحة مو قصد طمع في الدنيا إنما أكرمها لعله يسلم، هذا من المؤلفة قلوبهم. ويستمر بهذا بعد دعوته ويأبى هذا؟ ما دام يرجو، ما دام يرجو ولا شيء من الأقرباء. شبع لا تجوز الحدود. قبل الحدود يا شيخ. لا تجوز شبع الحدود لا. لكن قبل ما بلغت السلطة. يعني أيوة. ينصح ينصح يوجه إلى خير. أحسن الله عليك. لا بأس. لكن تعود أحسن. الرسول لعنه لما تعدى عليه قال ألعنك بلعنة الله. هذا جار عفى الله عنك يقول أولاد الجار لا يصلون وكبار سن يعني فوق 18، ونصحته يقول ما استجابوا، الأمر عليهم لا أسلم ولا أدعوهم لدعوة ولا أتصدق عليهم ولا يستحق الهجر. نعم يستحق الهجر فعل صواب هذا. نعم لكن لا يقبل عنهم يرفع عنهم الهيئة لا يطلع يهديهم بأسباب الهيئة. الذي يحب لنفسه ما يحب لأخيه من كمال الإيمان، من تمام الإيمان الواجب. لو كان بينه وبين جاره يعني ما في أذى ولكن ما في معاملة، هاي يكون يجب عليه البر والصلة، لأنه نعم. هي البر والصلة. نعم. لابد أن يصل ويزور بالزيارة والسلام. نعم. والدعوة للطعام وأشبه ذلك. زكرا. من كان أول الله فليكرم جاره. الآخر فليحسن إلى جاره. اللفظ الثالث فلا يؤذي جاره، يجمع بين الأمرين، لا يؤذيه ويكرم. لفظة الحديث هنا شيخنا، لفظ الحديث هنا ما كان أقرب واحد حتى يحب لجاري، هذه الرواية دي صحيحة. نعم. حتى يحب لجاري ما يحب لنفسه. نعم. صحة حديث الربا 73 بابا يسروها ينكح الرجل وما هو علانية، درجة الحديث صلى الله عليه وسلم. والله لا بيطاع كلام الحافظ الحجر لأنه لا بأس به. صلى الله عليه. الحديث التي فيها أمر مستحاضة بالغسل لكل صلاة حديث ثابت صلى الله عليه. الحديث التي فيها أمر مستحاضة بالغسل لكل صلاة حديث ثابت صلى الله عليه. غسلها عند جماعة بين الصلاتين هذه حملة. لكن الغسل في كل صلاة هذا من عمل أم حبيبة ولم يأمرها النبي بذلك، لكن جئت بعض الحديث بالأمر الظاهر لها وهم بعض الرواية. بلغ العملة يكفي تقول يا شيخ مدة الحديث يبلغ المرضي يكفي يعني حتى يتمرن بعد. شيخ الله يثيبك، هذا شخص أذن عليه المؤذن وهو مقيم ثم سافر أذان العصر، يقول صليت العصر قصرا ما دام صلى خارج البلد. اي نعم لا بأس ولو أذن عليهم ولو أذن يعني عبره بوقت الفعل. الله يجزاك. رجل يقول والدته إذا زارها أو إذا بر بها هي تغار غيرة شديدة، فيقول إذا زارها لابد تحدث مشكلة، فيقول فتجنبت زيارتها لأجل لا تحدث مشكلة ولا تدعو علي. وراها تدعو عليه تغار هي لو سوى أي شيء، لو تكلم، لو كلم عياله، لو كلم زوجته، لو كلم كذا. لا ما يجوز له يهجرها، ما يجوز له يهجرها، يتجنب الشيء اللي تغضبه يزورها. هذا غلط. إذا صارت تغضب من شيء لا يتكلم بالشيء اللي يغضبها، مداعبه مع عيال خليه وقت آخر، أو مع الزوجة خليه وقت آخر. هو لازم يداعب الزوجة والعيال عندها وهي ما ترضى، يخليهم وقت آخر. عفى الله عنك. هذا مأمون يقول: وجدت ألما أثناء الصلاة في بطني مما أدى إلى أن الإمام يقوم من الركعة ولم أقوم، فماذا أصنع؟ جلس يعني؟ إي جلس ثم قام عاد يوم ذهب الألم بس يكمل على إنك. ولو الإمام قام رفع من الركوع، الإمام رفع من الركوع ونحط بعده اي نعم، وقام لما رفع من الركوع كان منع شرعي اما نعاس ولا مرض نعم. ثم نحط لا بأس، ولو أنه ما تعمد، ما هو تعمد غصب قهرا عليه، يكمل على يلحقه ويكمل الصلاة ولو أن الإمام رفع يعني من الركوع يركع ويرفع. عفى الله عنك. أحسن الله عليكم. جاء في الحديث الأمر بتخمير الإناء وتغطيته بالليل. نعم. إذا نسي العبد الماء ما غطى الماء ولا الطعام يأكل بعد ذلك لا حرج أم يخف؟ نعم. يأكل الطعام إذا نسي طول الليل والماء ولا الطعام لا حرج، يخشى يقع شيء ولا ما عليه شيء، يعني ما من أفضل مسألة الليل إن بعض الليالي شيء يقع فيه ينزل فيها وباء يخشى يقع فيه شيء مما قال صلى الله عليه وسلم. طب لو سمى الله وأكل توكلا يعني ما يصلى إليه إذا ركع الإمام ثم أراد الإنسان أن يتم قراءة الفاتحة ثم رفع الإمام قبل أن يتم قراءة لا يقطعها من فرجها صلى لك، لكن لو يقطعها من فرجها لكن لو رفع الإمام قبل أن يتم صلى يركع ويلحق. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبقت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجهما مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها في الحث على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتعاون على الخير وصفاء القلوب وعدم الشحناء والتهاجر، كما تقدم في قول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تبادروا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب: لا يحل المسلم يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقد جاء في هذا المعنى عدة أحاديث كلها دالة على تحريم التهاجر، وأن الواجب الصلح هما فيما زاد على ثلاثة الأيام، أما الثلاثة فأقل فلا بأس، لأنه قد تقع بين الناس الشحناء وقد يقع الخصومات يضطر الإنسان إلى بعض الشيء، لكن ما زاد على الثلاث يحرم. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم إلا رجل كانت بينه إلا رجلا كانت بينه وبين أخي الشحنة، فيقول الله: دعوا هذين حتى يصلح. خطر عظيم من أسباب حلم المغفرة. الواجب على المؤمن والمؤمنة الحرص على صفاء القلوب وعدم التهاجر، فإذا كان ولا بد فلا يزل على ثلاثة أيام، ما زاد يحرم. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يلقى أخاه ويبدأه بالسلام هو أفضلهما. ويقول صلى الله عليه وسلم لأبي ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا من المعروف أو تلقى بوجه منبسط. يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منبسط الوجه وحسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. فأقل المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلقة لا معبس. ويقول لأبي ذر إذا طبخت معه مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. ويقول صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، هكذا روى البخاري من حديث جابر كل معروف صدقة، ورواه مسلم من حديث حذيفة مرفوعة كل معروف صدقة. كل ما يسمى معروف من كلمة طيبة، من شفاعة حسنة، من هدية صدقة، تفريج كربة، إنظار معسر، كل معروف صدقة. وهذا فيه الحث على المعروف وعدم الشح ببص الوجه وعدم الشح بالمال وبكل معروف ينفع أخاك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض كلمة جامعة، بعضهم أولياء بعض تجمع المحبة والتعاون على الخير والانبساط والتواصي بالحق، هذا شأن الولاية. كل واحد ولي أخيه، لا يخونه ولا يكذب عليه ولا يفعل ما يضره ولا يظلمه ولا يكذب عليه ولا يبخسه حقه إلى غير هذا من وجوه الولاية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، وقال صلى الله عليه وسلم الساعي على مرة على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر لا يفطر. الساعي على الفقراء والمحاويج والصابر على ذلك بالمساعدة والشفاعة لهم في الخير وتفريج كرباتهم كله صدقة، كله معروف كالمجاهد في سبيل الله هذا أمر عظيم. قال وحسبه، قال كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر لا يفطر رواه مسلم. فالمؤمن يجاهد نفسه، المؤمن والمؤمنة يجاهدان أنفسهما في أعمال الخير، في أنواع المعروف، في عدم حقران أخيه في الله وأخته في الله، في المساعدة ولو بالقليل ولو بالمرقة إذا كان فقير، ولو كثر المرقة وساعدة من المرقة، ولو بتمرة شق النار ولو بشق تمرة. وفق الله جميعا. يزول الحجر بالسلام ويعود الحال إلى ما كانت عليه قبل الحجر، يزول بالسلام وكباله بأن تعود الحال كما كان أول، لكن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم الذي يبدأ بالسلام يزول الحجر. كن خيرا منه، كن خيرا منه، أحسن خلقك أنت وعامله باللطف. المقصود افعل ما تستطيع من الخير من بذل السلام والنصح، فاتقوا الله ما استطعتم. الله يسلمك. إذا كان الجيران غير مسلمين، إذا كان الجيران غير مسلمين ولو غير مسلمين لا تؤذيهم. يقول الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هم كفار. صاحب المعصية شيخ هل يهجر أكثر من ثلاثة شيخ إذا لم يهجر؟ إذا أظهر المعاصي لها شأن وبدع يهجر حتى يتوب إذا أظهرها. هذا حق الإنسان مع أخيه، حقوق الدنيا حقوق الأخوة. أما إذا أظهر المعاصي يهجر حتى يتوب. سلم عليه، ابدأه بالسلام، اكتب السلام، ابدأه بالسلام والحمد لله. أحسن الله عملك. ورد السلام إذا سلم. أحسن الله عملك. نعم. يأثم، يستمر على هجره بالسلام. أما كونه يعني يعود إلى حالته الأولى وهو ما يقدر، هو بلازم. عفى الله عنك. يقول صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري في الصحيح: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا الواصل الكامل، مهم اللي يقول بكافيه إن وصلني وصلته إن قطعني قطعته، لا هذا مو واصل، هذا مكافئ. ولكن الواصل اللي يصبر يقابل السيئة بالحسنة. سمح الرجل أن يهجر زوجته أكثر من ثلاث في مثل دعه يغرب أو ينام يغرب؟ لا يهجرها نعم ولو أكثر، لكن بالسلام ثلاث. يحاجتها في البيت لا يهجرها أكثر من ثلاث في السلام والكلام. أما في المبيت معها والجماع لها لا هو يسر زيادة حتى يؤدبها. حتى يكون

فاعتذر الأبرص والأقرع والعياذ بالله وأجاب الأعمى. فالمقصود أن السؤال بالله جل وعلا عظيم، فمن سأل بالله فليعطي، لكن ما ينبغي للإنسان أن يسأل بالله يشدد على إخوانه، ينبغي أن يسأل سؤال ليس فيه سؤال بالله لا يشدد عليهم بل يرفق بهم حتى لا يحرجهم. وفق الله الجميع. ظاهر النص انه يجب، هذا ظاهر النص، لكن اذا كان مهم اهل لذلك لا يعطى، كان مغنيها الله الحديث لا باس به. الشيخ محمد رحمه الله في التوحيد كان عزاه لابي ذر النسائي باسناد صحيح. سؤال بوجه الله ما ينبغي، لكن جاء في حديث ابن عباس عند احمد من سال بالله فاعطوه، من سال بوجه الله فاعطوه، ولكن في حديث اخر لا يسال بوجه الله الا الجنه في سنده بعض المقال يحتاج الى تحقيق. نعم هذا مطلق لكن يقيد بالاحاديث الصحيح، اذا سال بالله اهل لذلك فقير، اما لو سال بالله هو غني او من اهل البيت سال زكاه ما يعطى، لأن النصوص يقيد بعضها بعضا، بس بعضها بعضا. حديث أسامة من صنع المعروف فقال لي فإن جزاك الله خيرا فقد أفلغ الثناء، هذا من الثناء، جزاك الله خيرا، غفر الله لك، أحسن الله إليك، وما أشبه هذا. صح حديث أسامة صلى الله عليه وسلم. نعم صح حديث أسامة. نعم درجة حديث أسامة السابق لا بأس به. نعم صلى الله عليك تعالى صاحب المعروف يكون في وجهه، يعني شيخ اين الافضل ان يكون يعني احسن في وجهه. صلى الله عليك الجمع بين الحديث من الشيخ هذه اخي شفاعه فهدي اليه فقبلها، وبين الحديث الاخير هذا من استعاذكم بالله فاعيدوا سالكم بالله فاعطوه وصنع عليكم معروف كافي والى اخره. مختل هذا حديث منع القضاء المعروف الشفاعه، ما هذا يكون مخصص لهذا، هذا عام ولك خاص. الآن بعض الفقراء عفى الله عنك بلوا ببعض الملاهي كوضوع الدشوش وغيرها، هل يعني ينصح من أراد أن يتصدق عليه حتى لو كافر يعطى، ما تمنع الصدقة، لكن ما الله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون الدين ولم يخرجكم من ديارهم أن تبروهم، الكافر أشد من اللي حط الدش، لكن ما يكون ذا عون له لشراب عضل. لا لا لا, لا يعني ما عليك من أعطيه إياه والذنب عليه إذا كان فقير، لكن تنصح عن الدش وعن غيره. يعني يأثم الإنسان في واحد عفى الله عنك جاء بيعطي صدقة راعي البيت هذا، قال الجار لا تعطيه راعي الدش وراعي ملاهي، هل يأثم بهذا؟ لا لا، الفقير يعطاه ولو، ولكن ينصح عن الدش وعن المعاصي الأخرى، لكن صاحب المعاصي يدخن أو يتعاطى مسكر لكنه فقير إذا صدقت عليه لا بأس، تنصحه تقول له اتق الله، لا تشرب الدخان، لا تستعمل الدش، لا تشرب الخمر، لا تعق والديك، ما يمنع مثل ما تنصح الكافر تعطيه وتنصحه. وهم على كل حال قد يطعها يحطها في خبزه وقد يحطها في لبس كشوة، وهم من تاب تعلم الغيب. لكن إذا صار مسؤول عن صدقة يعرف إن لو ضيق على هالفقير سيبعد هالمنكر هذا. المقصود على حاجة عامة، النصيحة لها في محلها والصدقة في محلها. صلى الله عملك لرجال الهيئة أن يستروا على صاحب الذنب في المرة ومرتين، عليهم يعملوا بالتعليمات اللي عندهم، عليهم يعملوا بالتعليمات اللي عندهم، عليهم يعملوا بالتعليمات اللي عندهم كما ذكرها النبي، هو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ويسر الله ما يسر في الدنيا والآخرة. معسر عليه 1000 ريال ومطالب بهذا ويسرت عليه وأعطيته إياه، أو لك الدين أنت وسمحت. أحسن الله إليكم الشيخ، لو أن جاري يسمع من بيت الغناء بعض الأوقات ولا يسمعه إلا أنا وهو لا يقبل النصيحة، يعني المعصية ما سمعتها إلا أنا، يجب الستر عليه؟ نعم يجب الستر عليه في هذه الحالة، لم يسمع إلا جاره فقط. نعم تستر عليه، يستر عليه. أما إذا أعلنها في المجالس والأسواق لا، بارك الله هو اللي فضح نفسه. هل يفرق بين الصدقة والزكاة لأهل البيت يا شيخ قولا واحدا والدليل؟ نعم الزكاة بس لأنها أوسخ الناس، والصدقة يأخذون لا بأس هي أوسخ. في الآونة الأخيرة انتشرت ما يسمى مكاتب الخدمات العامة، فيأتي الشخص إليهم ويقول بعطيكم مبلغ من المال بحيث أن تنقلوا ابن الموظف في الدمام إلى هنا، يعني بمبلغ يعني يتفقون بين صاحب المكتب وهذا الرجل، يعني يشفع لهم بمال